بك والله وحشتيني وحشتيني مرة. انت اكثر يا شيخ، ايش اخبارك؟ الله يسعدك ان شاء الله، كيف صحتك؟ والله تمام الحمد لله. كيف انت مسويه؟ تمام الحمد لله. كيف عيالك، شو اخبارهم، كيف اهلك؟ الحمد لله والله بخير. لا الحين جدة، وصلنا جدة. ما